أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. أيها الإخوة المؤمنين، مع كتاب الله، مع الكتاب الذي فيه علوم الأولين والآخرين، استمع إلى هذه التلاوة المباركة القرآنية، استمع إلى القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الطيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى على العرش استوى له ما في السماء الثرى تجهر بالخير فإنه يعلم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Thank you. ولبات حديث موسى إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى صوتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى وأنا صوتك فاستمع لما يوحى يمينك يا موسى يا رب اشرح لي صدري. بسم الله